تفسير الآية 118 و119 من سورة طه، يقول تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أي هذا بيان بصورة عامة أن في جنة الآخرة وبعضه في جنة الدنيا لمن أطاع الله تعالى وعصى الشيطان بأن عمل بأخلاق الإسلام كل وسائل النعيم والراحة والأمن والتمتع والسعادة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. فلا جوع ولا عرج ولا ظمأ أي عطش، بل أفخم المأكولات والمشروبات والملبوسات، ولا ضحى أي لا حر من شمس، بل ألطف الأجواء والنسائم، وذلك لكي يحرص الجميع على دخولها بطاعة ربهم وعصيان شياطينهم. أي إن لك يا آدم في هذه الجنة، ويا كل إنسان أطاع الله فدخل جنته الدنيوية والأخروية، أن تأكل فلا تجوع، وأن تلبس فلا تعرى، وأن لك ألا تعطش فيها، ولا تتعرض لحر شمس في الضحى وهو وقت النهار.